قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن تواطي الحرب في السلطة العسكرية العميلة يحاولون إجراء التدريبات المتنقلة الميدانية الكبيرة خلال يومين منذ يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر في منطقة محافظة كانغون بكوريا الجنوبية. في هذه التدريبات الجارية بمناسبة يوم 25 حزيران، ستشارك جميع وحدات الجيش العميل المرابطة في المحافظة ذاتها لتتكالب في شتى أنواع التدريبات العدوانية مثل إطلاق القذيفة القتالية من المدفع والخرطوشة الحية من البنادق الفردية.